نعم. لا لا ما نقول انه جسم اصل ما نقول جسم حتى لو قلنا انه الشيء قال بنفسه ما نقول انه جسم إيه لكن ما نقول الله في جهه قال رحمه الله تعالى فأقل الإسلام يخليه لغير ذاته ولا تنبيه وكل شيء اختصاص شبابه من غير مأذبات فقد تعجى واستقال وانترى وقام في محل الحلال وانترى هل انترى اختلاف أصحاب النار فيه وحسن ما نقاه من أسف فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى اقتدوا فصحيه فقد بهذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فعقدنا الإثبات يا خليل من غير تمثيل من غير تعطيل ولا تمثيل. أولا قوله فعقدنا الإثبات ذكرنا رشيد قول المؤلف فعقد الإثبات ذكرنا أنه نعم والتمام أن نقول نعم أحسنت. طيب مثال الإثبات نعم كالسمع والبصر بس اثنين احسنت. طيب النفي رحمة ابراهيم النفي مثاله مثل قوله نعم كالظلم والغفلة. طيب يلا عبد الرحمن ما لم يرد إثباته ولا نفيه ما موقفنا منه؟ وين التفصيل؟ خطا نعم كيف طيب ان كان نقصا محضا نفيناه حتى وان لم يرد نفي لان عندنا عباره عامه وهي انتفاء النقص عن الله عز وجل. طيب وان كان محتملا نستفصل لكن بالنسبه للفظ اللفظ نتوقف فيه لا نثبت ولا ننفي والمعنى نستفصل عنه. تمام. طيب الأخ مثاله طيب هات الجسم لو قال لك قائل هل تقول إن الله جسم أو لا تقول فما جوابك؟ أسفل ما جوابك هل تقول إن الله جسم أو لا؟ نقول في اللفظ لا نثبت ولا ننفي. أحسنت. يعني لا نقول جسم ولا نقول غير جسم. طيب في المعنى نعم يجب نفي لأن الله لا يتجزأ أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ولا تتجزأ أجزاء يمكن انفصال بعضها عن بعض. تمام. إن أردت بالجسم ما هو قائم متصل بصفات لائقة به فهذا حق. طيب تمام زين. مثال الذي هو نقص في كل حال يا عيسى لكن قلنا ان هذا قد يقال انه منتف بقوله تعالى الله الصمد